السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي غير إطالة عليكم سلمكم الله، وقد كنتم في مجلس ذكر مبارك أدركنا آخره، وإنا لنرجو أن يكون الله عز وجل قد كتب لنا بعض بركته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في أهل حلق الذكر: هم القوم لا يشقى جليسهم، لكن إذ كنا في الحي أو قريبين منه وكان لابد أن نتشرف برؤية وجوهكم، فالأمر كما قال الأول: تخيرت من نعمان عود أراكة لهند، فمن هذا يبلغه هندا، خليلي عوجا بارك الله فيكما، وإن لم تكن هند لأرضكم قصدا، فقولا لها: ليس الضلال أجارنا، ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا. أول ما يثير شجون المرء إذا رأى حلقة ذكر في زمن غربة العلم وغربة السنة وغربة التوحيد، يذكر موقفا للأيام التالية بعد أن طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كما تعلمون جعل الأمر شورى في ستة بعده يكون أمير المؤمنين ولا بد واحد منهم، وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وبقية الستة، إلا أنهم لما اجتمعوا نزل عبد الرحمن بن عوف عنها، أي عن رغبته في الخلافة، ونزل عنها الزبير لعلي، ونزل عنها سعد أيضا، وظل الأمر متحيرا ما بين أن يولى على المسلمين علي رضي الله تعالى عنه أو عثمان، وولي أمر الاختيار لعبد الرحمن بن عوف كما يعلم أكثركم، إلا أن الأمر الذي عليه بعض الظل في هذه القضية كما يذكر أهل السير أن سعدا رضي الله تعالى عنه كان ممن يميل ويرغب في أن يكون أمير المؤمنين عبد الرحمن بن عوف، فلما انقضت الثلاث ونودي في الناس أن الصلاة جامعة، وصعد عبد الرحمن بن عوف المنبر ليولي على المسلمين أحد الرجلين، كان سعد بن أبي وقاص في أخريات الناس، فأرسل رجلا إلى عبد الرحمن بن عوف، وما زال لسعد هوى وميل إلى عبد الرحمن نفسه، يقول له: أندعو إلى نفسك؟ أدعو إلى نفسك، أي أعلن نفسك أنت الخليفة. فكان جواب الحكيم المقدر للموقف لما جاء الرجل إلى عبد الرحمن فقال: إن سعد بن أبي وقاص يقول لك أدعو إلى نفسك، فقال: ارجع إليه فقل له ثكلتك أمك، فإنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس، أي من سيلي أمر المسلمين ويملأ كرسياً أو مكاناً كان يملأه عمر إذا ما قورن به ولا بد سيظهر نقصه وينال من سخط الناس ما ينال. وإنما سقت هذا وبين يدي طلبة علم وإخوة كرام مقام مثلي أن ينتفع بهم أكثر من أن ينفعهم، لكن لكي ندرك أن ثقل المسؤولية على طالب العلم وثقل ما يقع في ذمته من الواجب في هذا الزمن، أننا معاشر طلبة العلم ومعاشر الدعاة نرث هذه الدعوة بعد كبارنا وبعد أئمتنا وبعد علمائنا وما زال كبار الأئمة والعلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز والإمام الألباني وغيرهما ومن في هذه الرتبة والمقام، ما زالت الأيدي لم تنفض من تراب قبورهم بعد، وما زالت كما يقال آنيتهم لم تكسر وثيابهم لم تبله، ومع ذلك دب ما دب في دنيا الدعوة من البعد عن أصولها، ومن البعد عن أخلاقياتها، ومن البعد عن واجباتها وإدراك مسؤولية الدعاة فيها، حتى لكاد يصيبنا ما يصيب غيرنا. شغل الناس كثيرا بالقيل والقال وكلام الناس والنميمة والغيبة وأكثر هذه الأشياء، حتى لا يكاد البعض إذا أراد أن يقرر مسألة لا يجد فيها إلا قال فلان أو قال علان، ما كأن الله تبارك وتعالى أنزل ليقرر الأحكام كتابا ولا أرسل رسولا. ولسنا ندري أي فرق بين هذا وبين أولئك القوم من أصحاب الطرق وأصحاب الخرافات، الذي يذكر في ترجمة الواحد منهم سيدي فلان العارف بالله القطب الغوث المسند المقرئ الذي قرأ الكتب الستة أو العشرة أو العشرين على فلان وأقرأها 30 سنة، حتى إذا جاء يتكلم في حكم من أحكام الله ترك كل هذا وجعل يستدل بالوجد والذوق والمنامات والرؤى. فأي فرق بين هذا وبين من شغل طيل شغل مدته وساعاته وشغل الناس معه بالقيل والقال؟ جاء ميمون بن مهران يوما بعد أن شاخ وكبر وهرمت سنه، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز في تاريخه، جاء يشكو قسوة في قلبه، والعناية بنوازل القلوب ودوائها أجل من الظواهر. جاء يشكو قسوة في قلبه ومعه ابنه عمرو بن ميمون إلى الحسن البصري، فلما طرق عليه بابه خرج الحسن فقال مرحبا بأبي أيوب. قال يا أبا سعيد، وجدت في قلبي قسوة فجئتك لتستلين لي، أي لترشدني على عمل أو أمر أو نصح لعله يعيد إليه لينه ورطوبته وحرارة الإيمان فيه وأنسه بالله وقربه منه. يا أبا سعيد، والرجل يسأل مهتما ومغتما، يا أبا سعيد ترى أن أصوم له؟ يا أبا سعيد ترى أن أتصدق؟ فما زاد الحسن رحمه الله تعالى على أن قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فلبط الرجل مغشيا عليه. حتى جاء الحسن فجعل يتحسس رجله كما تتحسس رجل الشاة المذبوحة ليرى إن كانت الآيات قتلته أم بقي حيا. فلما رآه لا يفيق دخل الحسن بابه داره وتركه، فأفاق ميمون بعد مدة، ثم قام به ولده ومشى. فقال ابنه: يا أبتي هذا الحسن؟ وكان الحسن يومئذ شابا، وكان عمرو بن ميمون هذا شابا، فكأنه استغرب بعد صيته في العلم والدين وهو في صغر سنه. فعلم الوالد أن هذا الصبي تشاغل عن المعنى الأعظم بما لا يعنيه، والتفت إلى ما ليس فيه صالحه، فضرب بصدره وقال: يا بني دعك من الحسن من هو، فوالله لقد قرأ عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لوجدت لها كلوما فيه، لوجدت لها فيه أثرا كما لو كان شق بسكين. فالهدى والعصمة ومعقد النور في أن نرجع إلى أصولنا. ألم يلفت، ألم يحذر، يوجه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إلى آخر كلام الله تبارك وتعالى عن كلامه وعن النور الذي أنزله فيه الذي يتوجب على كل مسلم أراد أن يعالج مشكلة في جماعة أو بلد أو في سياسة أو فرد أو ظاهر أو باطن أن يكون منطلقه في أول ما ينطلق ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم دون حيدة ودون عدل عنه إلى غيره من الآراء والكلام ولو كانت لأجل من خلق الله تبارك وتعالى كيف لا وهو تبارك وتعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يدفعون سيئات الأمس بحسنات اليوم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما والله تعالى أعلم بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.